معروف عند علماء الحديث. طبعا من ليس عندهم دراية بمناهج المحدثين يستنكر هذا. وعلى النقيض بعض أعداء السنة ينسبون إلى العلماء الحديث أنهم يقبلون خبر الثقة على طول الخط زي أبو ريا وأنصاره وكده، هم المستشرقين وأذيالهم. يقول لك المحدثين الروي عندهم ثقة يبقى حديثه كله صحيح، ضعيف حديثه كله ضعيف، وهم بيوثقوا أصلا من يوافقهم في المذهب ويضعفوا من يخالفهم إيه في المذهب. حاجة غريبة، كان علم كده بيألفوه ينسبوه للمحدثين، مع ان المحدثين ليسوا كذلك، بل احيانا الواحد منهم يضعف ابوه او يضعف اخوه، زي الامام ابو داود لما ضعف ابنه والامام علي المديني ضعف اباه في الحديث، صح الكلام. واحيانا يكون الرجل اماما في السنه ويضعفوه في الحديث، زي حماد بن سلمة امام في السنه وكان اشد الناس على اهل البدع، ومع ذلك تكلموا في حفظه واخطاوه في كثير من الاحاديث، ولم يخرج له البخاري في الصحيح. وزي نعيم بن حماد إمام في السنة وكان شديدا على أهل البدع، ومع ذلك يتكلمون في حفظه ويغلطون في كثير من الأحاديث. في المرة الماضية ذكرنا أشهر قولين في المسألة، في مسألة زيادات الثقات، فقلنا هناك من يقبل الزيادة مطلقا وهناك من يردها مطلقا. ونلاحظ أن الإمام ابن كثير تبعا لغيره عزل قول بالقبول مطلقا إلى الفقهاء، وعزل قول إلى الرد مطلقا إلى أكثر المحدثين، فقال إيه؟ قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوله وردها أكثر المحدثين. طبعا هي مسألة مش دائرة بين الفقهاء والمحدثين، المسألة ليست دائرة بين الفقهاء والمحدثين كما يفهم من عبارة الخطيب البغدادي وهي في الكفاية، إنما الأمر دوت بيرجع إلى استقراء غير تام، استقراء غير تام. وده بيقع لبعض العلماء حتى على كبر شأنهم في العلم، لكن احيانا الاستقراء بيكون غير تام، والاستقراء لكي يكون استقراء حقيقيا لابد ان يكون ايه تاما، يعني يكون استقراء مستوعب، ما جيش انا استقرئ مثلا امثله معينه وابني عليها مذهبا لهؤلاء الذين استقرات كلامهم، انما ينبغي الاستقراء يكون اوسع، في دائره اوسع حتى استطيع اخذ تصور معين عن مذهب هؤلاء القوم. الواقع ان كثير من اهل العلم، ليس الخطيب فقط، وده هذا لا ينقص من قدر الخطيب، لكن هذا شأن الاستقراء عادة قلما يكون تاما، قلما يكون تاما. ليه؟ لأن عادة المستقرئ بيبني استقراءه على ما يستحضره من أقوال أهل العلم في كل مسألة، وقد لا يكون مستحضرا لكل الايه الأقوال أو كل المواضع التي تكلم فيها أهل العلم في هذه المسائل. أيضا أحيانا الاستقراء من العالم بيغلب على استقرائه رؤيته الشخصية، يغلب على استقرائه رؤيته الشخصية. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني انا عندي تصور مثلا ان الثقة حديثه مقبول، فوجدت في عشرات الامثلة بل مئات الامثلة احيانا المحدثون يردون احاديث بعض الثقات معايا، فيجي هنا ايه الرؤية الشخصية. انا عندي قاعدة اساسية يعني معلومة مسبقة ان الثقة عند المحدثين مقبول الايه الرواية، فيجي بعض اهل العلم هو يستقرئ صنيع اهل العلم في مثل ذلك، وفيجد العلماء يردون بعض الاحاديث التي جاء بها الثقات فيحملها على ما يوافق القاعدة التي يعرفها مسبقة، زي ما عمل الحافظ ابن حجر رحمه الله. عمل ايه الحافظ ابن حجر؟ ابن حجر عنده قاعدة مسبقة أن كلمة منكر لا تطلق إلا على الضعيف، يعني الضعيف اللي هو إيه ما ينفرد به الضعيف أو يخالف الراوي الضعيف يعني، فهذه قاعدة عنده مسبقة، يعني إيه يعني يعرفها معرفة مسبقة غلبت على استقرائه وبحثه. فوجد الإمام أحمد بن حنبل مثلا والإمام النسائي والإمام الجزجاني وأبو داود السجستاني، وجدهم كثيرا يستنكرون بعض تفردات الثقات،

قالت إن عبد الله بن عمرو قاضي من العام أيضا، فاذهب فاسأله عن حديث الأول اللي سألته إيه عنه في العام السابق. فذهب فسأله فحدثه به عبد الله بن عمرو من غير أن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر. فلما رجع إلى عائشة قالت أصاب، تراه لم يقدم ولم يؤخر ولم ينقص ولم يزد. ففهمت عائشة إيه؟ أن الراوي لما يحدث بالحديث مرة واثنين وثلاثة على وجه واحد، لا يزيد لا ينقص لا يقدم لا يؤخر لا يغير، يستدل بذلك على أنه إيه؟ حافظ. أبو هريرة أجري له مثل هذا الاختبار. بعض أمراء بني أمية أراد أن يختبر أبا هريرة، فدعاه وقال له بعد ما هو دعاه وخبأ كاتبا وراء الجدار يكتب كل ما يقوله إيه أبو هريرة. لا، في المرة الأولى لم يخبئه إنما كان الكاتب موجود. فقال له يا أبا هريرة نريد أن نكتب كتابا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثنا بما سمعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بجملة من الأحاديث وكتبوها في كتاب. فلما يعني مر عام واثنين وثلاثة دعا أبا هريرة وقال له يا أبا هريرة إن الكتاب الذي كتبناه قد ضاع، فنريد أن نكتبه مرة أخرى. هو ما ضاعش ولا حاجة، هو إيه خلى الكاتب مع أو الواحد ممسك بالكتاب وراء إيه وراء الجدار ويسمع ما يقوله إيه أبو هريرة. فحدثه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بما حدثه به في المرة الأولى بالأحاديث كلها بترتيبها، فلم يزد ولم ينقص ولم يقدم ولم يؤخر، فعرفوا أنه صادق. مفهوم هذا الكلام؟ فدي هي النكتة في المسألة، هو أن الخطأ من شأنه التعدد، فلو غلط لازم إيه؟ لازم هيغير، مش كل مرة هيقول حاجة واحدة. يعني لو غلط مرة النهاردة أبو موسى، المرة الجاية يخليها عن أبو هريرة، المرة اللي بعديها يخليها أبو سعيد الخدري، صح ولا لأ؟ أهو كلها أبو وكلهم صحابة رضي الله عنهم. زي اللي مرة واحد صار يحدث بحديث فقال حدثنا أنس عن قتادة أو قتادة عن أنس، ناسي مش عارف مين اللي بيروي عن مين، قتادة عن أنس ولا أنس عن قتادة. وواحد تاني قاعد يروي أحاديث عن أنس عن رسول الله عن أنس عن رسول الله عن أنس عن رسول الله، فقال له يا أخي ألا تميز بين ما يرويه أنس عن رسول الله وما يقوله أنس بنفسه؟ فقال له يا أبو هذا الحديث إلا عن رسول الله، وكله عن رسول الله، وأنا هجيب حاجة من عنده؟ ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. يبقى هنا إيه؟ ده بنعتبرها إحنا قرينة، لكن غير المتخصص يجعل دي قاعدة مضطردة. مفيش في العلم حاجة مضطردة، في العلم مفيش حاجة ايه مضطردة، لان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون ان حملت هذا العلم بشر، ومفيش انسان دائما وابدا على وتيرة واحدة. يعني انا اقول لك حاجة، طارق عوض الله حافظ القرآن ماشي، طب هل طارق عوض الله يدعي ان حافظ سورة كله والله احد زي سورة البقرة، ولا حافظ البقرة زي آل عمران، ولا آل عمران زي النساء؟ الحافظ هو حافظ والقرآن هو الايه القرآن. تجد مع حفظه للقرآن كله تجد إيه درجات حفظه للآيات وللسور متفاوتة، صح ولا لا؟ كذلك الأحاديث، واحد حفظ ألف حديث هل يدعي إن كل الأحاديث دي يحفظها درجة واحدة؟ لا، أكيد في حديث هو يحفظه بنسبة 100%، حديث ثاني 90%، حديث ثالث ممكن يغلط فيه، صح ولا لا؟ فالأمور ديت إيه متفاوتة. فلأن العلماء يعرفون أن هؤلاء بشر، هم الذين حملوا الأخبار وحدثوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش معهم قاعدة صماء، لأن هم أصلا طبيعتهم الإيه التفصيل، طارة يحفظ وطارة لا يحفظ، طارة يصيب وطارة يخطئ، طارة يصيب الرواية باللفظ والمعنى وطارة يصيب المعنى فقط، طارة يخطئ الخطأ الفاحش وطارة يكون الخطأ المحتمل، وارد ده كله. وده معنى إن المحدثين أحيانا يغلطون بعض الإيه الثقات،